السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل. يقول الأخ السائل: ما حكم طلاق الحائض الذي يطلق امرأته زمن حيضتها مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن طلاقه واقع عند الجماهير من العلماء وهم الأئمة الأربعة، خلافا لمن ذهب إلى عدم وقوعه؟ فالصحيح وقوعه وإن أثم الشخص، والله أعلم. يقول أخو السائل: أريد أن أسأل عن موضوع الصور، وأريد دليلا من السنة على ذلك. أقول: الصور صور ذوات الأرواح، إذا لم تكن لفائدة فإنها تمنع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المصورون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال ابن عباس: وقد سأله مصور قال: إني رجل ليس لي عمل إلا الأكل من هذه التصاوير. قال: ادن مني. فدنا منه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، إن كنت فاعلا لا محالة فاصنع الشجرة وما لا روح فيه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا الجليل، والله ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا في ميزان حسناتكم. وإياكم، تفضل. الله يجزاكم. معلش، كان عندي سؤال يعني. تفضل. رجل قال لزوجته: أنت حرام علي، يعني مرة ثانية. تمام؟ يعني وبعدين أسوأ يعني قال لي يعني أن أنا ما كنتش فيه في أن أنا طلاق كده يعني. عفوا، في مجلس واحد أو متفرقان؟ لا، متفرقان. يعني كل مرة قال لها فيها أنت علي حرام يكفر كفارة يمين، لقول الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله أعلم. السؤال الثاني بالنسبة للأذكار الصباح والمساء، هل يجوز أن يتقال بين الأذان والإقامة صلاة الفجر وصلاة العصر؟ لا تفعل، خروجا من الخلاف لا تفعل. نعم. السلام عليكم. ألو. نعم، السلام عليكم. السؤال كان حضرتك يعني أنا لو مثلا ما كلمتك أخويا بسبب ضرب الأم، يبقى أنا كده قاطعة للرحم؟ أخوك عاق يضرب أمه، وأنت امتنعت عن تكليمه بسبب ذلك. هذه وسيلة زجر وهجران في الله. إذا كانت نيتك زجره فلك نيتك، وأنت حينئذ محسنة تثابي، لأنك تمنعين الظلم من ظلمه. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت شيخ مصطفى. نعم. امرأة تريد يعني زوجها تزوج أخرى، وهي يعني تريد الطلاق ومعها أطفال، ولكن هو لا يريد، فطلبت منه أن يكون أن يأتي إليها البيت يعني، فما الحكم في ذلك يعني؟ هو وافقها أو لم يوافقها؟ هو لا يريد. لا، عذرا، يعني هي بين أمرين الآن. طبعا الطلاق له تبعاته، الطلاق سيسبب له غرامات مالية كبيرة فوق طاقته، فإذا هي لا تريد المعيشة لا أن تختلع. فإذا قالت: أنا أختلع وأرد إليك صداقك، ورفض أن يختلع، فهو الذي يتحمل الإثم حينئذ وترفع قضية. لكن إن كانت طلبت الطلاق للضرر الذي لحق بها وأثبتت الضرر، فالقاضي ينظر في الضرر إن ثبت الضرر فللقاضي أن يطلقها للضرر، لكن إذا لم يثبت الضرر هي ليس عليها ضرر، والضرر في غيرتها من زوجها إذن إذا أرادت أن تختلع لها أن تختلع، لكن لا ننصحها بذلك، لأن الرسول قال لأن الله قال والصلح خير. نعم، ولما في ذلك من تشتت الأطفال. وهي لا تريد أن تكمل حياتها، ماذا تفعل؟ نعم، ماذا تفعل؟ لا تريد أن تعيش معه، خلاص تختلع. إذا لم تريد أن تعيش معه تختلع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، بص يا شيخ لو سمحت، أنا عندي استفسار. هاتي. أنا عندي مشاكل معايا أنا وزوجي، دايما ضرب وإهانة وغلط، سب وشتينا بالأب وبالأم. المهم لا تفضحي زوجك أكثر من كده. ما السؤال؟ انا هو اصلا بيشرب، بس انا ينفع ان انا عشت معاه؟ انا مش عارفه ان انا اتعامل معاه ازاي. على كل حال، هو مصلي او غير مصلي؟ هو مصلي. خلاص، ذكريه وانصحيه لله. و ماشي، بس الضرب ضرب بيضرب ضرب مبرح خالص. خلاص، اذا ضرب ضرب مبرح خالف الهدي القويم في ذلك، ولكن تكلمي والديك للتصرف معه. روحت وحصل الحوارات ديت، وليه ولنا ابويا لما اتكلم معاه وكده فزق مع ابويا في الكلام، فابويا جه مزعق له كده، هو يبقى ابن خاله ابويا وكده. فليه وليه بقى ان ابوك يزعق لي؟ انا مش غلطان، انت اللي غلطان. خلاص، هذه قضيه دخلي فيها ناس طيبين يصلحوا بينكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، بارك الله فيك على هذا البرنامج، جزاك الله خير، وحيي وحيي وحيي جميع العاملين في هذا البرنامج المبارك. وإياكم، تفضل. أنيس شعبان من تونس، أنيس شعبان قصيدة شعرية. سأذهب إلى تونس أعطى ما أعتقد ورئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد. السلام عليكم. يقول: كيف يستطيع المسلم مساعدة إخوانه المسلمين إضافة إلى الدعاء؟ من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. إن أمكنك أن تدعمهم بمال إذا كانوا من أهل الاحتياج للمال، إذا كان بيدك وسيلة لنصرة المظلوم انصره. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن لم يستطع فبلسانه، إن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم، لو سمحت يا شيخنا، وانا ينفع لو حد عدم قدام بالصلاة وانا بصلي لا يبطل الصلاة؟ لا يبطلها، لكن امنعي قدر الاستطاعة، لكن مروره لا يبطل الصلاة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عندك كثرة تفيلة. نعم. حضرتك في حديث بيقول: ما يختلف يوم الجمعة والطاقر، ايه الاغلى من حديث حضرتك يعني؟ حديث لفظه: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشي ولم يركب وأتى الجمعة فاستمع وأنصت وصلى مع الإمام كتب الله له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، هذا سنده يحسن لكن متنه مستنكر. وجه الاستنكار أن الخطوة في الحديث لا أجر سنة صيام وقيام، ولا حديث الثوابت الأخر تفيد أن الخطوة ترفع درجة أو تحط خطيئة، هذه إشارة إلى نكارة المتن، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، تفضل. أقول لحضرتك إيه؟ نعم. أنا في جماعة قريبي كان حصل بيننا وبينهم مشكلة على أرض يعني. نعم. كلام سليم. فالمهم إن هم قالوا حنيجوا نصلحوكوا لأنهم مثلوا حد كده في الأرض. وبعد ورجعوا بعد كده خلفوا معايا وقالوا متجيين. وبعد فمن ساعتها كل واحد في حاله. طيب، المطلوب ايه؟ والله اذا كان يعني اذا كانوا 100% ظالمون لك فهم اثم ظلمة، ولكن نحن نحب العفو إن تجاوزت عن شيء من حقك للصلح فهو خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. قال أن النبي جاءه رجل فقال: إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال: لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. إذا كانت المصدرة متحملة فتحملها لوجه الله، إن كانت أكبر من قدر التحمل فلست بآثم إذا امتنعت عنهم كي يردوا المظلمة إليك. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك بقول لك لو سمحت يا شيخ، النظر ده حرام ولا حلال؟ النمص؟ النظر يعني النظر الذبيحة. النظر الذبيحة. النذر ليس بحرام إلا إذا نظرت نظر معصية، يعني إذا قلت لله عليك أن تقطع رحمك مثلا، هذا معصية وحرام. لكن إذا قلت لله علي أن أصلي، لله علي أن أصوم، لله علي أن أذبح ذبيحة، فالنذر في هذه الحال الأولى عدمه، لأن النبي قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، إنما يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. فعلى ذلك عدم النذر أفضل، لكن إذا نذرت لزمك الوفاء، لقوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ولقوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، أو خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون. فالنذر إذا تم لزمك الوفاء به، إلا إذا كان نذر معصية فلا تفي به، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. هناك محامون يأخذ يعطون أو بيأخذوا قضية للناس اللي عندهم مرضى كده، ويعطونهم يأخذون لهم من الدولة زي تعويض، لكن عشان يديله التعويض ده بيحتاج ان هو يدفع فلوس في المستشفى عشان ياخد اثبات ان هو مريض كده، وبيدفع فلوس في المحكمة عشان يعجل الاجراءات بتاعته. لا، سؤالي لك: هل يكذب المحامي عند مرافعته عن عن الموكل؟ لا يكذب، هو بالتأكيد مريض كده. لا، اذا كان يكذب ويفتري الكذب ويأتي بأشياء غير حقيقية فالمال المتأتى من ذلك حرام. أما إذا كان لا يكذب ويقيم الحق ويسترد الحق المسلوب فقط فلا بأس، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. أيوة فضلت الشيخ، عندي كم سؤال. اتفضلي. أنا مع الشيخ ولا لسه؟ أيوة اتفضلي يا أختي. ماشي. بص حضرتك، دلوقتي حماتي مريضة حماتي مريضة، بنزل عشان أقعد معاها يعني وكده وأديها علاجها وكده، بس هما دايما مشغلين مسلسلات هندية والأفلام والحاجات اللي هي ما ينفعش إن احنا نتفرج عليها. فالأفضل بقى إن أنا يعني منزلش ولا نزلي الأكل واطلعي مرة ثانية بسرعة. لا تجلسي، نزلي الأكل واطلعي. لا يا فضيلة الشيخ، بنزل اديها علاجها واقعد معاها شويه عشان خلاص. اقفلي المسجل، اقفلي التلفزيون ساعه وجودك. طيب بالنسبه ليا بنت عندها 7 سنين لسه بعلمها الصلاه، بتبقى تقف جنبي علشان تصلي معايا صلاه جماعه يعني، فده بينفع علينا صلاه جماعه انا وهي، ومع ان هي ينفع ان شاء الله. ويعني افرض على الصلاه كل فرد ولا كان من الصحابه يعني من يؤم الناس وعمره 6 سنوات او 8 سنين، هو عمرو ابن سلمة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. الشيخ حبيب راجل لو سمحت. اتفضلي. هل يجوز ان اكذب على ابي لو بين له ان انا مثلا مع زوجي عايشين سعداء او كده علشان هو بيحزن ابي بيحزن لو شافني في وضع مثلا مش طيب او كده، فهل يجوز ان انا اكذب عليه او اقول له يعني ابوك بيسالك كيف حالك كيف حالك مع زوجك؟ فالزوج مؤذي فأنت تقول يا أبي الحمد لله الحال طيب، يمكنك أن تعرضي فالتعريض أولى من الكذب، قل الحمد لله على كل حال، تعرضي تعريضات طيبة، والكذب للإصلاح جائز، لكن عموما لا نحب لك أن تتورطي في الكذب الصراح، إنما عرضي تعريضا. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخنا. نعم. إني أحبك الله شيخنا والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. سمعت عايز أعرف أفضل حاجة في صدقة الجارية. لا، صدقات الجارية تتنوع وتختلف الأفضلية من مكان إلى آخر. فأحيانا يكون المسجد أفضل، أحيانا يكون بئر ماء أفضل. أحيانا يكون المساهمة في مستشفى أفضل تبع الأحوال المحيطة بك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. سمعت يا جيبنا واحد ما عندوش أولاد، يعني عنده بنات بس، فكتب لهم الزرع على كده والبيت، هل يأثم؟ الظاهر أنه يأثم، لأن الله جعل للبنات الثلثين، وجعل الله للزوجة الثمن في حال وجود بنات لها أولاد، والباقي للعصبات، فامشي على أمر الله، وآباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالان. اتفضلي يا أختي. سؤالي الأول عن دعاء استفتاح الصلاة، مثلا أصلي سنة الظهر وأول ركعتين وقلت، هل أقوله مرة أخرى في ثانية ركعتين وثلاث الظهر؟ لا عفوا، دعاء الاستفتاح في الفريضة في الركعة الأولى فقط. يعني لا أقوله في النافلة؟ إن شئت أن تقولي في النافلة قلتي، لكن الأظهر أن النفل الراتب دعاء الاستفتاح فيه غير وارد، أما النفل المطلق كصلاة الليل مثلا ففيها دعاء استفتاح، أما النوافل الراتبة مثلا كسنة الفجر مثلا ليس لها دعاء استفتاح، لأن عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل الفجر حتى لا أدري أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا، فهذا دليل على السرعة، ومن ثم عدم دعاء الاستفتاح في الراتبة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا. نعم. لو سمحت شيخنا، أنا بيتخصم مننا صندوق زمالة 20 جنيه كل شهر. مختار أو مكره؟ لا مختار، بس اللي صاحب الشغل مش بيحطهم في بنك، هو بيستثمرهم هو في الشغل عادي، وبعد كده كان هو بيعمل كل سنة قرعة ثلاث موظفين بيخرجهم عمرة. لما إذا كنت مختارا والفلوس لا توضع في أماكن ربوية فلا بأس. طيب هو دلوقتي لو توقف عن إن هو يطلع كل سنة عمرة زي الأول، وضع الفلوس دي، وهو لما بتحصل مناسبة مثلا واحد في حالة زواج أو حالة مثلا وفاة أو أي حاجة ولادة، بيدفع مثلا 300 جنيه لكل للموظف اللي بيحصل مناسبة. أنتم كنتم راضين بذلك كلكم كتعاون فيما بينكم؟ ولكن في بعض الأشخاص لا يستفادون بها يعني. لا إيه، لكنه راضي أو غير راضي من الأصل؟ راضي. خلاص راضي، إذا انتفى الإثم. السلام عليكم. طيب. لا ورحمة الله وبركاته. نعم. يا رجل مصطفى؟ الحمد لله. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. يا مصطفى أنا كنت نازل للعقيقة. نعم. قلت لو ربنا إن شاء الله على المغذقاني أذبح شاهتين، يعني أذبح مثلا جوز جديان أو جوز خلفاء أو بعض، وشاهد وغيرين ما أجبتش بعد سنة حد اللعطة دي بقالي سنتين، فينفع أجيب مثلا مكانها لحم ولا لازم اللي قلت أذبحه؟ لا ننتقل من الذبح إلى شراء اللحم، لأن النذر لا يصح الانتقال فيه من الأعلى للأدنى، لكن الأدنى للأعلى يصح. فمثلا شخص قال لا أصلين لله علي أن أصلي في المسجد الأقصى، ويستطيع الصلاة في المسجد الأقصى، نقول له صلي في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، لأن النبي أتت امرأة فقالت إني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى، قال صلي هنا فإن صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلى المسجد الحرام. فالانتقال من الأعلى للأدنى لا يجوز، لكن الأدنى للأعلى يجوز. فمثلا الذبح يتضمن أمرين، يتضمن التقرب إلى الله بالذبح كذبح نسك، ويتضمن الإطعام، لكن شراء اللحم يتضمن الإطعام فقط، فلذا لا يسوغ أن تنتقل من الذبح إلى شراء اللحم، إنما العكس جائز. السلام عليكم. يسأل ما حكم استخدام زجاجات الخمور أو ما يشابهها في شرب المياه؟ إذا غسلت ونظفت لا بأس بذلك، وذلك لأن الصحابة لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر وأمر بإراقة القدور كان ثم أمر بكسرها، فقالوا استأذنوا في غسلها فأذن لهم في غسلها والاستفادة منها، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم مصطفى. اتفضل. لست دكتورا. كنت عايز اسال في فتوى شرعيه، يعني اتفضل. انا مقدم في الاسكان الاجتماعي. نعم. واسمي طلع في الاسكان، وبعد كده رحلوا ورانا البنك مصر. نعم. الموضوع تم ام لم يتم؟ ايه الموضوع تم ام لم يتم؟ لا تم. إذا لا معنى للسؤال، لأنه في الأصل هناك بنود ربوية. أنا بسأل. هناك. أنا هناك. هو سلم ورقنا للبنوك وطلب مني أن أمضي العقود. أنا عايز أسأل في حرمانية في الموضوع. أقول لك هناك بنود ربوية في هذه العقود بعد أن اطلعت عليها. هناك أنواع من أيضا عدم الوضوح في بعض هذه البنود. فلذلك أقول لك البعد أسلم إذا لم تكن دخلت فيه. السلام عليكم. بالضبط. شيخ مصطفى. نعم تفضل. الوقت يا شيخ انا مراتي والزوجة مات، ابوها مات، فبتقول لي انا مسيبتش ابويا ومشيلاني ذنبه، قلت لها ستة ما ذنبيش حاجة، بخليها تروح كل اسبوع عند بيت ابوها، بس ابوها دي مات ما شافتوش، فهي زعلانة بتقول لي لا انا عايز اروح عند بيت ابويا كل يوم، انا بقول انا ما شفتوش، اقول لها ستة ابصر كان تعبان ومات ما شافتوش، بتشيلاني ذنبه، بتقول لي ازاي ما شفتش ابويا. عفوا يعني يا اصبر، ماذا تريد زوجتك الان؟ لو كانت تقول ان ابوها كان تعبان وتوفى فهي ما شافتوش. هي لم ترى اباها عند الوفاء، ما مرادها الان؟ شافتشان انا الزم وطلت ده تنانا وطلتش عند بيت ابويا. يعني الان هي تريد ان تذهب الى بيت ابيها. بس انا بقول لها واحد انظام، يعني مش كل الشرط ورطة. طيب حل مشكلتك مع زوجتك الان في انا ليها الزنب ان انا مخشف ابوها. يا اخي اصبر علينا، الله يغفر لك، كن رفيقا، ابوها ميت، ارفق بها بعض الشيء الى ان تنتهي الازمة، دعها تذهب لبيت اهلها شيئا فشيئا، بارك الله فيك، لا تكن جلفا جافيا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ان احبك في الله يا شيخ. احبك الله الذي احببتنا فيه. سمعت عندي سؤالين، اولا ما حكم تسمية المولود باسم ابي، يعني مثلا محمد. لا مانع. لا مانع؟ لا مانع إذا كان اسم الأب طيب، أما إذا كان اسم الأب مثلا اسم سيء لا تسمي بالأسماء السيئة. محمد. أنا قلت لك هو محمد ابن محمد. أيوة. أما محمد ابن محمد على نهج جيمي كارتر أو شارلي ديغول، هذه سنة الكفار إسقاط الوصلة بين الولد وأبيه، ولذلك يستعجل أن تقول إن اسم الرسول محمد عبد الله، إنما أيوة. اسم الرسول محمد بن عبد الله، ولا تقول عمر الخطاب، إنما تقول عمر بن الخطاب، ولا تقول عثمان عفان، إنما تقول عثمان بن عفان، ولا تقول زينب جحش، ولا تقول مريم عمران، إنما تثبت الوصلة بين الولد وأبيه. وإسقاط الوصلة بين الولد والأب كما قال بعض العلماء كان من فعل الأدعياء في أوروبا، فكان يفرقون بين الولد الدعي الذي هو ولد زنا والولد للصلب بأن يثبتوا الوصلة بين الولد وأبيه إذا كان الولد للصلب. فإذا كان الولد حقيقي يعني عن زواج ونكاح صحيح وفلان ابن فلان، وكان الأدعياء في أوروبا يسقطون الوصلة فلان فلان مثلا سعد إبراهيم مثلا فيسقطون الوصلة، لكن لما غلب الأدعياء في أوروبا على سائر الناس أسقطوا الوصلة من الجميع، أسقطوا الوصلة وصلة الابن من الجميع، وإلا فأنت ترى أحمد ابن حنبل ولا يقال أحمد حنبل، ترى أروة بن الزبير، ترى سعيد بن المسيب، ما قيل سعيد المسيب أو أروة الزبير وغير ذلك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من الحلا من الشيخ. الحمد لله، تفضل. حكم المرأة الحامل في رمضان يجوز ولا ما يجوز؟ المرأة الحامل إن عجزت عن الصيام أو خافت على نفسها وجنينها الضرر أفطرت وعادت بعد ذلك، والله أعلم. ماشي يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. حكم شيء يعني لو عايز يشتغل حلال ولا حرام؟ واحد عايز يشتغل حلال ولا حرام لو ما اشتغلش؟ يعني لو ما اشتغلش يعني جالس صايع يعني ولا مش فاهم يعني؟ من أين يأكل؟ يعني هو مثلا مبسوط يعني أهل بيته مبسوطين مش بسبب الشغل، أهله موافقين على جلوسه بدون عمل؟ لا. طيب إذا كده يعني كيف يؤذي أهله بهذه الطريقة؟ أبواه يتضرران من جلوسه في البيت كالمرأة، فعلى الولد أن يعمل، وكما قال الرسول إن أفضل ما أكل الرجل من عمل يده، وإن النبي الله داود كان يأكل من عمل يده، وأذكر أن أنبياء الله كانوا يعملون. سليمان عليه السلام مع أنه أوتي من الملك ما لا نظير له إذ دعا قائلا ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، ومع ذلك يراقب العمالة التي عنده، واقف يراقب الجن وهم يشتغلون، ويراقب الجنود ومتكئ على العصا، فمات وهو يراقبهم كما قال تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وقال صلى الله عليه وسلم كان زكريا نجارا، وقال عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من نبي إلا وراء الغنم، فكل الناس يعملون ويأكلون من كسب أيديهم إلا المعوق، فأنت أزريت نفسك منزلة المعوقين، أو من سألت عنه أنزل نفسه منزلة المعوق، وكانوا يذمون الشخص لذلك، فيذمون من بقي في البيت كحلس من أحلاس البيت، وكما قال القائل دع المكارم لا تمضي لبغيتها أو تمضي لبغيتها، وقد فإنك أنت الطاعم الكاسي، يظنه ثناء وهو ذم، لأنه يقول أنت في البيت كالمرأة التي تطعم وتكسى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عندك شيخ مصطفى ثلاثة فينا شيخ بالله عليك تسمعني للآخر. قدر الاستطاعة لا تسأل بالله. تفضل. تفضل الله. حضرتك أنا أرجع الشغل بدري بنصلي جدا عليا في البيت وبصلي جماعة أنا وزوجتي. هل تقدر يا جماعة ولا ماليش؟ لماذا تتخلف عن المسجد؟ حضرتك الشغل ممكن آخر عن الشغل من حضرتك أنا بصلي جماعة أنا وزوجتي في البيت. لا أنا أسأل أنت تقصد صلاة الليل أو صلاة الفريضة؟ الفريضة أجب إذا سمعت المنادي ينادي، لمن يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح؟ وقد قال تعالى واركعوا مع الراكعين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم أو للرجل الأعمى عموما الذي جاء يستأذن ويقول إن المدينة كثيرة السباع والهوام وليس لي قيد يلائمني يا رسول الله إذا لي أن أصلي في بيتي، فأذن له ثم دعاه قال أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. فلمن إذن أنشأت المساجد؟ بارك الله فيك. إن التخلف عن صلاة الجماعة كان من سيمة أهل النفاق. قال ابن مسعود: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقد كان يؤتى بالرجل يتهادى بين الرجلين كي يقام في الصف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي سؤال يا شيخ. سلي. قريبتنا ذهبت للحج وماتت هناك ودفنت هناك، مع العلم أنها قبل ذهابها للحج كانت تدعو الله بأن تموت هناك، هل هذا مثل الخاتمة؟ إن شاء الله استجاب الله دعاءها وماتت في أراضي طيبة، ماتت في أرض طيبة. وقد سأل موسى عليه السلام ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، فالدفن في الأماكن الطيبة وبجوار الصالحين مطلب. وقد استأذن عمر أن يدفن بجوار صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عن سؤال يا شيخ صلح. تفضل. أخي الحبيب، من حوالي سنتين أو ثلاث سنين حصل حادث على طريق، وكنت أنا حاضر الحادث ده. وبعدين بعد الحادث بحوالي أسبوع أو عشر أيام، فأهل المتوفي قالوا إن السبب الأساسي في الحادث هو أنا. فطبعا هم عملوا محضر وكده، وبعدين أنا رحت لهم بعد المحضر ده وبعد علم من المحضر، فسألتهم وقلت لهم لو أنا السبب في الموضوع ده يعني فأنا جاي لكم وشوف طلباتكم وكده يعني. فهم طبعا بعد ما عملوا المحضر وقالوا إن إحنا هنرضى بالحكم القضائي، بعديها المحكمة حكمت بالبراءة. فطبعا أنا لو في أي حاجة عندي فأنا عايز أعرف أعمل إيه. سؤالي، أنت ارتكبت الحادث أم غيرك؟ نعم. نعم نعم يا شيخنا. أنت الذي فعلت الحادث أم غيرك؟ لا مش أنا. طيب إذن لا تبالي إذن بالتهمتي من تثبت على نفسك التهمة. لا أنا قلت إن الموضوع ممكن يكون كنت أنا طرفي فيه أو حاجة زي كده. لا لا لا، ممكن عموما إذا لم تكن أنت المتسبب في الحادث فلا تبالي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذنك شيخنا الله يبارك لك. جزاكم الله خير وربنا ينفعنا بعيدنا ويكسر مع المسلمين. نصاب زكاة المال الله يبارك لك. نصاب زكاة المال من نصاب زكاة المال إما أن يقوم ويقدر على نصاب الذهب أو الفضة، والفضة أفضل، ونصاب الفضة يعادل تقريبا 600 جرام من الفضة، وبالضبط 598 جرام من الفضة. فإذا بلغ المال هذا القدر ومرت عليه سنة زكي أخرج 2.5%. ومن العلماء من يقدره على نصاب الذهب، ونصاب الذهب من عيار 21 97 جرام واثنين من عشر، من عيار 24 85 جرام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. لو سمحتي كان في حاجتين عاوز اقولهم لحضرتك بإذنك. اتفضل. أول حاجة أنا أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. السؤال الثاني، كان في زوجتي وزوجة أخوي دايما بيعملوا مشاكل مع بعض. أنا شفت إن الحل الأوسط بينهم إنها نجمل دي عندي. صحيح. تمام. هذا صحيح. دلوقتي هم متخاصمين. أما هذا الذي خطأ. السلام عليكم. وعليكم السلام. تكفي حق المسلم على المسلم. طيب هم حضر يعني هم لما بيتكلموا بيعملوا مشاكل مع بعض وبيجيبوا لقاءات لبعضهم. لا يعني يلزم السلام عليكم فقط يا أخي، الإهداء كل مدة، مثلا زوجتك طبخ الطبخة جيدة، هدية لأخيك خذها أنت لأخيك، التواصل نطلب لكن لا يلزم الاشتراك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. بعد إذن حضرتك يا فضيلة الشيخ. نعم. أنا بساعد زوجي في نفقة البيت، يعني فتح محل وكده بساعد في النفقة. نعم. هل يجوز لي إن أنا لو مثلا عايز أدي هدية لأهلي من غير ما هو حد من غير ما يعرف يعني، بمقدار إن أنا ما أتعداش على حقه يعني، من حقك انت ومن حقه هو. ما انا بساعد في البيت في النفقه في مصاريف البيت هو مثلا حرج إذا. لكن لا تكن اشياء كبيره تخل بالميزانيه العامه لا باس. لا ما انا عارفه ان انا اللي بطلعه دوت انا بنفق اكتر منه يعني لا بأس. انا مثلا لا بأس. لا بأس. طيب معلش بعد حضرتك ليا بنتي قلت حضرتك بعلمها الصلاه وهي 7 سنين امرها بالصلاه على طول ولا اسيب لها مره ومره ارفقي يعني ارفقي بتتنش. ارفقي البنت ما زالت دون العاشره ارفقي. يقول سمعت شخصا يقول في عمليات البيع والشراء يجب ان يكون كفتين ان تكون كفتي الميزان مرفوعتين مع بعضهما هل هذا ثابت او لازم؟ ليس بلازم بل يجوز وهو الأفضل أن البائع يرجح كفة المشتري لقول النبي عليه الصلاة والسلام زن وأرجح زن وأرجح. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم عندنا انتظار في البلد في القرية جماعة التبليغ والدعوة. نعم قاعد تعلم دينك ولا ترتبط بأية جماعة من الجماعات تعلم دينك وعلمه الناس كما كان الرسول وأصحابه يعلمون الناس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. معلش بس عامل سؤال هبس. أيوك أنا جوزي حنس علي البنطلون أنا بعمل حاجة بس الحاجة دي أنا هعملها وقالي لو عملت فيها تبقى طالب. فالحكم كده لو أنا عملتها إذا أراد أن يرجع عن قوله يكفر كفارة يمين ولا يقع طلاقه على ما اختاره من أقوال العلماء والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف عامل الشيخ؟ الحمد لله. تفضلي. لو سمحت أنا عندي سؤال. تفضلي. دلوقتي أنا معايا جوزي تعبان وأنا بشتغل أنا عاملة كده مدرسة ومعايا حماتي في البلد قاعدة في البيت بتاعنا في البلد تمام ويعني عاوزين ندفع لهم فلوس الكهرباء في البلد هناك فهو جزء بتدفع لهم وانا اقول له انا ما اقدرش ادفع عشان خاطر الظروف ما تسمحش وهو يقول ندفع لهم طب هو عيان ومعاش يعني الان زوجك تعبان وانت تعبان. تعملين وتساعدينه ويريد ان تدفع اموال الكهرباء لبيت الاب بيت العيله تمام ليس بواجب عليك وهي حماتي تقول لا احنا عاوزين منكم كل شهر 50 جنيه وانا بجيب له جوزه في الشهر ب 200 جنيه عليك. لست بملزمه بالانفاق على حماتك وانت محسنه استمري. وهي بتقبض وحماها بيقبض وهي تقول انتهى الكلام. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم. نعم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام كيف حالك؟ الحمد لله. ما سؤالك؟ لو سمحت اسم مصطفى في صلاة الجماعة يجب أن نسيب مسافة أمي ولا؟ يجب ماذا؟ نترك مسافة بين القدمين ولا؟ ما حكم الشرع في صلاة الجماعة يستحب أن يكون قدمك بقدم الآخر وكتفك بكتفه يعني القدم مع القدم والكتف تقريبا مع الكتف أما إذا الذي بين المجاور لك يبتعد عنك لا يسوغ لك أن تفتح الأرجل من أسفل أنك إذا فتحت الأرجل من أسفل ابتعد ما بين المنكبين فتوسط في أمرك ولا عليك قدر استطاعتك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. والنبي يا سيدنا الشيخ. لا إله إلا الله ما تستحلفش أحد بالنبي. تفضل. عندي ابني مجوز ومن بلد جنبينا. طيب. والبنت اهلها خدوها وخدوا ذهبها. اروح بذهبها يقولوا لي لا من غير ذهب تروح بذهب لا والذهب علينا في العين. طيب ما السؤال؟ دلوقتي اعمل ايه؟ لا هم راضيين يروحوها بذهبها ولا كده معاها بنت. يعني هم يريدون أن ترجع بنتهم إلى بيتكم بدون الذهب؟ بدون الذهب. ما فيش مشكلة. إذا جاء وقت التقاضي إذا لقدر الله حصل طلاق استدعوها وحلفوها بالله أنها ما أخذت الذهب بس. طب ما وديك أي مكان منقلات؟ أنا عارف يا من حقكم ما دام الذهب ابنك مضى عليه هو من حقك أن يكون الذهب عنده، لكن إذا عقدت الأمور بهذه الطريقة، إذا عقدت الأمور في هذه الحال نقول للبنت ترجع ولو بدون ذهبها، وإذا وافق أهلها على أن يسقطوا الذهب من القائمة أسقطوها من القائمة. ما وافقوش خلاص، تحمل أنت شوي وإن شاء الله ربي يصلح الأحوال. يا رب دعواتك يا رب. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام. الله شيخ مصطفى حفظك الله وإياك، الله يحفظك. أمر الحمد لله على السلامة شيخ مصطفى. الله يسلمك. الله يحفظك شيخ مصطفى. شيخ مصطفى معلش أنا اتصلت عليك قبل كده من شهر كده على كفارة الأيمان، حلفت كتير فحضرتك قلت لي شيخ مصطفى أن لا يلزم التتابع في الصيام بتاع صيام ثلاث أيام. أيوة نعم لا يلزم، يلزم التتابع يعني ممكن أخذ يوم ويوم. نعم ممكن ويوم. ممكن صيام ثلاثة أيام لمن لم يجد الإطعام، يا يجوز أن تكون الأيام متفرقة. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. يقول هل إذا أردت أن أرد زوجتي بعد أن طلقتها حرام علي إن أهلي لم يوافقوا أقصد الأب والأم، وهل إن رجعتها أكون آثما عاقا أم ماذا؟ لا بد من النظر لماذا رفض الأب والأم إرجاع الفتاة. إذا رفضوا إرجاعها شرعيا كأن تكون مثلا تخون الزوجة في الفراش، أو تكون قليلة الدين والإيمان، أو تسرق أو غير ذلك، أطع والديك. أما إذا كانوا الوالد والوالدة ليس بمستقيمين والبنت صالحة فأرجع الزوجة ولا تلتفت ولا تطع أمر المسرفين. السلام عليكم. نعم تفضل. شيخنا. نعم. الله يرفع قدرك يا شيخنا ويبارك فيك. إياك تفضل. أول حاجة بس يعني أتأذنك إنك تطول بالك على الناس قليلا بس يا شيخنا. أوجز أوجز. سؤال يا شيخنا، سؤال يا شيخنا. دلوقتي المسائل التي أنا كواحد من العوام، لو هيكون في مسألة خلافية الأمر مختلف في دين العلماء، أنا ما بفهمش، ما أعرفش إزاي أرجح الدليل، ما أعرفش إزاي أخذ بقول مين، خاصة إن في العلماء العصر حد العلماء الحاليين يعني حضرتك وفضيلة الشيخ. خذ رأي جمهور العلماء، إذا كنت رجلا مقلدا فخذ رأي جمهور العلماء وهم أكثر العلماء. هذا واجب إن أنا أخذ الجمهور لو خلص. أنت تقول إنك أمي تريد أن تقلد، هل أنا أقول لك قلد زيد ولا عمرو، قلد الأكثرين من أهل العلم. السلام عليكم. ممكن رقم حضرتك طيب؟ نعم تفضل. رقم حضرتك. رقم خذه من غرفة التحكم. السلام عليكم. يسأل هل يجوز المرأة أن تتعامل مع ابن خالها وابن خالتها وأن تجتمع معه في مجلس واحد توجد فيه والدته وإخوته؟ هي امرأة أجنبية بالنسبة لابن خالها وابن خالتها، هي امرأة أجنبية، فما تفعله الأجنبيات مع الرجال الأجانب هو الذي يفعل، فلا خلوة ولا اختلاط يؤثر، ولا اختلاط مضر مولد للفتن. بارك الله فيك. فالبنت مع ابن خالتها، ابن خالتها رجل أجنبي عنها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عند الوقت يعني رمضان اللي عدى واللي جابليه كان عليا 15 يوم في اللي جابليه واللي عدى ده. نعم. وما صمتهمش يعني كان صميهم. صميهم فيها. الآن إن عجزت صميهم بعد رمضان. يعني بعد رمضان ما إيش أصوم الشهر. الآن صميهم إن استطعت أن تصومين الآن صومي الآن، عجزت عن الصيام قبل رمضان صميها ولو بعد رمضان. ماشي. طب خلق المتوفين يعني في هدوم، الهدوم بتاعتهم يعني ما تتلبس، الواحد يولع فيها ولا يعمل لها لا ايه؟ لا تولعي فيها ليه، تصدقي بها لو هي ميراث، لكن لو انت تعففت عنها، لا عفوا لم تريدي ان تلبسيها تصدقي بها، كيف تحرقيها؟ السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عم الشيخ، في انا لسه مطلق يعني قريب وعايز يتجوز، وفي ناس يقول لك بيروح يعملوا سحر والكلام دي، ربط والكلام دي، يجوز لي انا اروح المشايخ ولا ما يجوز؟ لا لا لا تروح للسحرة ولا الكهنة، ارقي نفسك، ادفل في يديك، اقرأ قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، وادخل وامسح رأسك وما استطعت من جسدك، وتوكل على الله واسأل الله ان يحفظك. من اتى كاهنا او عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. السلام عليكم. عليكم السلام. طلاب مولانا ازاي حالك؟ الحمد لله تفضل. هل يجوز اعطاء كفارة الظهار او كفارة اليمين لعائلة واحدة؟ إن استطعت أن توجد 60 مسكينا ألزمت بذلك، لأن الله قال فكفارته إطعام، قال فمن لم يجد فإطعامه 60، فهنا إطعام منعت الفلوس النقدي، لأن الله قال إطعام 60 مسكينا منعت أن يعطى الواحد الوجبات 60، فلا يصح لك الانتقال عن ذلك إلا إن عجزت عن إيجاد 60. أكيد بإمكانك أن تشتري مثلا علب كشري مثلا 60 علبة مضبطة طيبة وتوزع على 60 فقير، ستجد من يقوم لك بذلك. نعم. هذا إن عجزت عن صيام الشهرين المتتابعين. السلام عليكم. نعم. يسأل سائل يقول عندي ضيقة نفس من فترة، وعلى الرغم من أني أقرأ سورة البقرة باستمرار، ادعو الله أن يصرف عنك، ولا منع من أن تعرض نفسك على طبيب ثقة قوي أمين. تداوى عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. وذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن المسيح عليه السلام عبد من عباد الله الصالحين، ورسول كريم وجيء في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام، وكذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا سائر الأنبياء والمرسلين. وتعالى الله عما يقول القائلون أن الله له ولد علوا كبيرا. هذا وأذكر بأن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، لا يكشفه أحد سواه، فهو الذي يعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويبتلي ويعافي ويغني ويقني ويضحك ويبكي، لا إله إلا الله فعال لما يريد. أوصي نفسي والمسلمين بالاستغفار والدعاء أن يصلح الله البلاد والعباد، وأن يهب المسيئين للمحسنين، وأن يفك أسر المأسورين، وأن يجمع بين القلوب على كتابه وسنة نبيه الأمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.